من ذا الذي يتلو من مصحف فيقارن بالحافظ للقرآن؟ فذاك قرآنه في مصحف، بينما الحافظ قد حول قرآنه من مسموعه ومنظوره إلى صدره، وجعل كلام الله سبحانه جزءا من كيانه، فليس هو أسير النظر ولا مفتقرا في قراءته لمصحف كريم، فهو يقرأ من كيانه، من داخله، من حافظته، من موضع الفؤاد الذي جعل الله سبحانه فيه كلامه الكريم. هذا الموضع سوف ينتقل معه، نعم سوف ينتقل معه إلى الدار الآخرة. وإن لم يوضع معه في قبره مصحف كريم، فهذا الرجل هو من يشفع له قرآنه، هو من يقرأ في الجنة ويصعد بكل آية درجة من غير أن يمسك بيده في الجنة مصحفه، وهو الذي يسمى بأهل الله وخاصته، وهو المستحق لاسم الآخذ للقرآن، الماهر فيه، الذي هو مع السفرة الكرام البررة.